الله الله يا الله الله الله الله الله الله يا للمنى الأسرار ومن باع الأنوار بالعزم يا مختار أن يتدي وقولك المسموع وحبك المطبوع وحبك المطبوع في مهجة الأول الحسن والحسين لكشف هذا الغيب لكشف هذا الغيب يا ملجأ الكون بالخطب بعد الله صلى وصام واتقى رب العباد جهرة أو في الخفاء واتقى رب العباد جهرة أو في الخفاء لائذاً بالمصطفى حتى رق معنا لا إله إلا الله ولا تردى إلا الله رداء الكبر إلا هو لا إله ولي

الصلاة علي الصلاة علي الصلاة علي الصلاة علي الصلاة علي الصلاة علي يا زين أصحاب الروضة أقمار الروضة الحبيب والصديق والفاروق عمر من هم الأربعة يا زين الأعمام من هم الأربعة يا زين الأعمام أربعة كتب التوراة والإنجيل والزبور والقرآن من هم الخمسة يا زين الأعمام من هم الخمسة يا زين الأعمام خمس أوقات الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء فيهم النجاة والسلام الصلاة القيامة الصلاة عليك يا زين الأعمام رسول الله شافع القيامة. الحمد لله والشكر لله، ما خاب عبد قصد مولاه. الحمد لله والشكر لله، ما خاب عبد قصد مولاه. الحمد لله والشكر لله، والخير من الله والفضل لله والأمر لله والكل لله، ما خاب عبد قد دعا مولاه. الحمد لله والشكر لله، ما خاب عبد قصد مولاه. إن وقفت بالأعتاب ولازمت الباب، قال للبواب هل تريد وصلا؟ قال لي يا صاح مهرها الأرواح، كم محب راح كم شهيد راح في هوى ليلى. الحمد لله والشكر لله، ما خاب عبد قصد مولاه. الحمد لله والشكر لله، ما خاب عبد قصد مولاه. الحمد لله والشكر لله، ما خاب عبد قصد مولاه. الحمد لله والشكر لله، ما خاب عبد قصد مولاه. الحمد لله والشكر لله، ما خاب عبد قصد مولاه. الحمد لله والشكر لله، ما خاب عبد قصد مولاه. الحمد لله والشكر لله، ما خاب عبد قصد مولاه. يا نسيم الورد خبر للرشا، يا نسيم الورد خبر للرشا. لم يزيدني الورد إلا عطشا، يا نسيم الورد خبر للرشا. لم يزيدني الورد إلا عطشا. لي حبيب حبه حشو الحشا، إن يشاء يمشي على رمشي مشى. لحبيب حبه حشو الحشا، إن يشاء يمشي على رمشي مشى. قوله قولي وقولي قوله، إن يشاء شئت وإن شئت يشاء. قوله قولي وقولي قوله، إن يشاء شئت وإن شئت يشاء. اللهم صل على المصطفى حبيبنا محمد عليه السلام. لولاك يا زينة الوجود، ما طاب عيشي ولا وجودي. ولا ترنمت في صلاتي ولا ركوعي ولا سجودي. اللهم صل على المصطفى حبيبنا محمد عليه السلام. اللهم صل على المصطفى حبيبنا محمد عليه السلام. اللهم صل على نبينا، اللهم صل على نبينا، اللهم صل على نبينا، اللهم صل على نبينا، اللهم واشد لنفسي للنفس الحصارى علها تعلم حقا أن لله الفرارة يا مولاي الله كلما ناديت يا رب قال يا عبدي أنا فاطلبني تجد أبسط يدي في النهار ليتوب مسيء الليل وأبسط يدي في الليل ليتوب مسيء النهار فاطلبني تجدني ألم أغني ألم أعطي ألم أهدك بالإيمان ألم أهدك للإسلام أنا الديان فاطلبني تجدني تجدني في سواد الليل حين تدعو فاطلبني تجدني صلي عليه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بالعادة وقت بنحكي إذا ما وجهنا لهنيك مكبر ما بيسمعوا لهذيك الجهة فيا هداك إذا ما بيسمعوا عبد وداك أما بعد أيها الحفل الكريم قبل ترحيب أخينا أبي أنس بكم اعلموا أن الله عز وجل قد رحب بكم في بيته لأن الله عز وجل قال في الحديث القدسي المساجد بيوتي وزوارها ضيوفي وحق على المزور أن يكرم زائره فنحن في ضيافة وزيارة الله عز وجل وفي إكرامه أيها الإخوة سهرتنا الليلة حمصية مو هيك باين عليها انه حمصيه حمصيه وعريسنا ما شاء الله انس رضي الله تعالى عن سيدنا انس الذي كان خادما لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ايها الاخوه في هذه الايام الناس يتفاخرون ويطلبون ما لا يستطيع الشاب على تحقيقه ولو أن بقينا في عيشة البساطة التي كان يعيشها سلفنا لما وجدنا أعزب ولما وجدنا عانزة. ما ضر أحدنا لو كان يجلس على طراحة بالبيت، ينام على إسفنجي يبسط حصيرة. هل يشترط أن يكون في بيوتنا الأثاث الفاخر واللباس الحسن الذي يتباهى به الناس؟ لا. لو رجعنا إلى سلفنا، يروي محمد أو مسلم ابن عبد الملك يقول: دخلت على أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه أعوده في مرضه، فرأيت قميصه وسخا، قلت: يا فاطمة اغسلي قميص أمير المؤمنين. قالت: نفعل إن شاء الله. غاب عدة أيام ثم جاء يزوره مرة ثانية فوجد القميص على حاله، قال: يا فاطمة، هي أخته فاطمة بنت عبد الملك 12 خليفة من أقاربها، تتزوج أزهد الناس، أما قلت لك يا فاطمة أن تغسلي قميص أمير المؤمنين؟ قالت: يا أخي والله ما له قميص غيره، ما عنده غيره. طيب ما ضر أمير المؤمنين أن يكون عنده قميص واحد والتاريخ يذكره ويخلد اسمه؟ ولا حاجة لهذا التفاخر، لا حاجة لهذه المباهاة. صار الناس يحكمون على بعضهم من سيارته، من بيته، من أثاثه، والله من جواله. ذكر لي أخ كريم أرسلت إلى شركة عامل عندي مشان يصلح لهم بعض الأشياء، قاموا أنكروا عليه، قالوا: شو بعت لنا عامل جواله كلها تحو 2000 ليرة؟ قلت: شو بدك يا لك أخي، من أنه نوع؟ عم يحكموا عليه من جواله. طيب ما هذا التفاخر؟ لذلك وصل الحال بنا إلى أن يحجم الشاب، وخاصة إذا كان طلبه من عند الأغنياء، بيقول لك: هون المغطس حامي دخيلك، ما بدي أقرب، هن مساكين بالعكس، الناس بيخافوا يقربوا عليهم، وهن تلاقيهم عم يتمنوا أن يأتي عريس ولو كان فقير الحال. عندنا ضيف عزيز علينا كريم، وهو من أعلام دمشق، من علمائنا الأفاضل، وهو فضيلة الشيخ خالد خرسة، الأستاذ الكريم الفاضل، فنحب أن نستمع إليه. أرجو أن يتفضل مشكورا غير مأمور. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بعد حمد الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك للعروسين كل في صاحبه، وأن يبارك للعائلتين المتصاهرتين، وأن يبارك في أسر المسلمين جميعا، وأن يبارك بعالم هذه البلدة خطيبها وإمامها ومدرسها وبأهلها جميعا، آمين يا رب العالمين. أيها الإخوة الكرام، وقد سبقني فضيلة الشيخ أننا ضيوف الرحمن، وأننا في روضة من رياض الجنة، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا، وهل هناك أجمل من هذا الرتع الذي نحن فيه؟ هل هناك أجمل من أن تحلق الأرواح إلى العلياء، وأن يؤخذ بها إلى بيت الله الحرام، وإلى مواجهة سيدنا رسول الله؟ هل هناك أجمل من أن يشعر الإنسان أنه في الجنة وأنه دخل إلى مكان لا غل فيه ولا حقد، وإنما فيه الطهارة وفيه القرب من الله عز وجل. وهل يوجد في الجنان غل وحقد على أحد؟ أيها الإخوة الكرام، ما أجمل أن يزف المسلم من بيت الله، أن يزف من بيت خالقه، أن يزف من بيت رازقه، أن يزف من بيت معطيه، حتى يشعر بعظمة نفسه بأنه عبد لله، وأنه مهما صعبت عليه الحياة ومهما حصل معه من أمور، ليذكر أنه خرج الخطوة الأولى في عرسه من بيت الله الذي بيده كل شيء، الذي بيده كل شيء. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. عندما يشعر أنه زف من بيت الله، من أشرف بقعة على وجه الأرض، فأشرف بقاع الأرض المساجد. عندما يشعر أنه زف من المسجد، وليس هناك أعظم من هذا البيت، يشعر بعظمة ذلك الأمر. فإذا ما طرأ عليه شيء في حياته رجع إلى مولاه، ورجع إلى سيده، ورجع إلى خالقه. روي أيها الإخوة أن سيدنا داود عليه الصلاة والسلام قال في مناجاته: يا رب كن لي ولدي كما كنت لي، كن لي ولدي كما كنت لي. فقال يا داود: قل لولدك يكن لي كما كنت لي أكن له كما كنت لك. أتريد لولدك العزة ليكن مع الله عز وجل، ليكن مع الله، ليطرق باب الله، ليستعن بالله عز وجل؟ وما الزواج إلا من أجل هذا. عندما كان تحت جناح أبويه كان ينفق عليه، وكان يؤمر، وكان لقد كان تحت جناح أبويه. ووصينا الإنسان بوالديه، كان تحت جناح أبويه، فعندما خرج وصار زوجا بدأ آمرا وناهيا، وبدأ ينفق، وبدأ يشعر بالمسؤولية، وبدأ إذا أراد حاجة صلى ركعتين وقال: يا رب أسألك يا الله. تغير الحال. ما الذي غيره؟ لقد صار زوجا، لقد صار زوجا. والله عز وجل خلق من كل شيء زوجين، زوجين. فالكمال عندما يكون زوجا، عندما يتزوج يشعر بالكمال، وبدأ يعمل وبدأ يشتغل، وتغيرت أخلاقه وأسلوبه في الحياة. كل ذلك من الزواج. لذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: يا معشر الشباب، يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، لا يتأخر. إن هيأ الله لك الزواج فتزوج ولا تتأخر، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج. وغض البصر فرض، وتحصين الفرج فرض. إذن الزواج يعين على فريضتين، يعين على فريضتين. ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء. فالشاب المسلم إما متزوج وإما صائم، وإذا كان قد صام صار تقيا، لأن الصيام يجعله تقيا يحفظ دينه ويحفظ عفته. وإذا صار تقيا قال ربنا ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب أي يزوجه، أليس كذلك؟ إذن النبي عليه الصلاة والسلام لم يضع الشباب كلهم في موضع الزواج، وإنما وضعهم بين قادر يتزوج وبين وضع له ما يساعده حتى يتزوج. فهل الشباب يصومون؟ كم نسبة الشباب الصائمين بين العزابية؟ يمكن ما في 1 بالـ100 ألف. هذا واقع الأمة. ثم بعد ذلك يشكو ويقول ما حدا عم يزوجني. في واحد بزوجك، في واحد بزوجك. من؟ الله. الله بزوجك، قادر سبحانه وتعالى، ولكن أنت ما وقفت على بابه، وقفت على باب العباد وشكوت خالقك لهم وقلت لهم ما أحد عم يزوجني، وهو يقول تعال أقبل، أقبل حتى أزوجك. حدثت عن أخ في مدينة النبي عليه الصلاة والسلام، جاء إلى أبيه عمره 25 سنة، قال يا أبتي صمت كثيرا وأنا عمري 25 سنة وبدي أتزوج، ما عاد عندي طاقة بعد الآن. نظر الأب من أين يزوجه، فجمع إخوته وقال يا أولادي أخوكم في شدة، أخوكم في ضيق، قوموا توضوا الله يرضى عليكم وصلوا ركعتين بنية قضاء الحاجة وعدوا نذكر الله ونطلب من الله أنه يزوجه. قاموا بها الليل وبدأوا يذكرون الله إلى الفجر، وذهب الأب إلى مسجد النبي عليه الصلاة والسلام ودخل الروضة وصلى السنة ينتظر الفجر صلاة الصبح، إذا برجل في الروضة يسلم عليه، قال يا فلان ما فعل ولدك فلان؟ خير؟ قال له تزوج؟ قال له لا والله. قال له بكفيك 70 ألف ريال لزواجه؟ 70 ألف ريال يعني قديش؟ 1,000,000 ليرة. قال له من اللي 70 ألف ريال؟ الله يكون بالعون. قال له موجودين. ها مد ايده عاجبته، طالع 70 ألف ريال، قال له خود هدون زوجوا فيهم. ما بين طلب الشاب وما بين الإجابة ما بين الغروب وطلوع الشمس، قادر سبحانه وتعالى. إذا سألت فاسأل الله، فاسأل الله. فنحن أيها الإخوة الكرام خالقنا كريم سبحانه وتعالى ومعطي، وعنده كل شيء، ولكن علينا أن نقف على بابه وألا نصرف وجوهنا عنه سبحانه وتعالى. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، حتى أحبه. وشتان بين أن تكون محبا وبين أن تكون محبوبا، هناك فرق كبير بينهما. ولذلك يا أيها الإخوة، هؤلاء الشباب الطيبين الذين أكرمهم الله سبحانه وتعالى بعرس من بيت الله، هذا من فضل الله عز وجل. كتب له عرس ملائكي حضره من الملائكة ما لم نرهم أكثر بكثير من الإنس الذين حضروا. وعندما يرى يوم القيامة شريط العرس تبعه ومن حضرانه من الملائكة يقول ما شاء الله، شو هذا؟ هذون كلهم كانوا بعرسي؟ لأنه من فضل الله عز وجل تحيط الملائكة بالذاكرين حتى تصل إلى عنان السماء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق العروسين وأن يبارك بهذه الأسرة وأن يزيدهم من فضله، وأن يبارك بالحاضرين جميعا، وأن يفتح لنا ولكم أبواب الخير، وأن يجعل الخير والبركة لجميع أمة النبي عليه الصلاة والسلام، وأن يزيد شيخنا بارك الله به توفيقا وعناية، وأن يجعل الهداية على يديه لشباب هذه الأمة. بارك الله بكم جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله. الله الله الله. على باب الكريم، على باب الرحيم، على باب الكريم. الله صلوات صلوات صلوات صلوات صلوات صلوات صلوات صلوات صلوات على محمد صلوات صلوات على محمد صلوات صلوات صلوات صلوات صلوات صلوات صلوات صلوات صلوات صلوات على محمد صلوات صلوات على محمد يا إلهي ومجيري من بالسر غيبي أعلم صلي يا ربي وسلم ثم بارك وترحم وترفع برسولي ذاخر الدين خير مفعم ذلك المبعوث طه وعلى الخلق مقدم في السماء في السماء هو المؤيد صلوات صلوات على محمد صلوات صلوات صلوات صلوات صلوات صلوات صلوات صلوات صلوات صلوات على محمد صلوات صلوات على محمد حسن وبهاء بارئ الكون براه وسمات ساميات ثم أعطى هنطاها وهو الشمس إذا ما أشرقت وهو ضياها جل بالوصف علوا وهو خلق لا يضاهى وصفات وصفات بها تفرد صلوات صلوات على محمد صلوات صلوات صلوات صلوات صلوات صلوات من ظهور وظهور من خفاء عند الساق عرش يسهو وهو كنز في السماء قد براه الله خلقا ليس من طين وماء إنما نور تجلى جباه أنبياء في الجباه في الجباه نور التجدى صلوات صلوات على محمد صلوات صلوات صلوات صلوات صلوات صلوات صلوات صلوات صلوات على محمد صلوات صلوات على محمد صلوات صلوات على محمد صلوات صلوات على محمد صلوات صلوات على محمد محمد ذكرينا يا محمد يا يا نبينا قلبي بذكرينا يا بالحشر تشفع فينا بالحشر تشفع فينا وصلوا على محمد صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نفسي الفداء لروض أنت ساكنه يا نفس الفداء لروض نفس الفداء لقبر أنت ساكنه يا يا سوا نحن بدنا نلحق قبل ما توصل بوزل عنكم خاف تلتهوا فيها بدنا الكل من القلب على حب النبي والعريس أول واحد أكتر واحد منخاف فكرة وين العريس هون وين هون منخاف فكرة ما تفضى يا عريس اليوم كتر قد ما بتقدر من الصلاة على الحبيب حتى تدخل الحياة الزوجية ببركة الحبيب كما وفقك الله أن جعلت أول يوم كما قال الشيخ في بيت من بيوت الله فلتكثر من ذكر الله في هذا البيت ولتكثروا من الصلاة على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم بدنا صغار شغلونا الصغار حتى لما بيكبروا يحفظوه ويتذكروا هذا اليوم يتذكرون أننا من أمة الحبيب وأننا نعتز ونرفع رؤوسنا عالية عندما نصلي على الحبيب الصغار يا صغار كلياتكم تشتغلوا بالصلاة على النبي ها صلى الله على سيدنا محمد سوى على حب النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله على سيدنا محمد صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. يا وفيه الجود والكرم، فأنت الشفيع الذي ترجى شفاعته على الصراط إذا ما ذلت القدم. يا يا يا يا يا يا يا يا يا حبيبي، سيدنا محمد. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اضرع إلى الله، اضرع إلى الله والمسع لتكتبرا، واجعل واجعل مداما على ولف الوفي تبرا ذكر المهيمن، إن كان بالورد تبرا تهجدك دوم بسحار الليالي ألم تشرح لنا الحال مع ضيق المصايب ألم. يا أخي امدح إمام الرسل عنك دوم يزول الألم، وبحب طاغ النبي من علتك امدح إمام الرسل عنك دوم يزول الألم، وبحب صاغ النبي من علتك حس الملاحة يا رسول الله والفصاحة كلها، حتى إذا خاطبت أبك ما ينطق، يا يا يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واغفر. كرم يا يا يا الله. أعوذ بالله. إن الله وملائكته يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه صلوا عليه وسلموا تسليما. وابشر يا من تفرح بحمى الهادي واتل ألم نشرح في عزك للمولى تفرح واقرأ قول الله الأكبر إنا أعطيناك الكوثر. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. دايما يفرح سعد حقا يسمو يمسي أمجد والفضل له أضحى مصعد. اقرأ قول الله الأكبر إنا أعطيناك الكوثر. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. سلامي على من نصفين يا بدر فانقسى. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. على الشاق تجلى أهلا أحبابي وسهلا. إما قال لباك كلا إما قال لشاك كلا. يا عطف رسول الله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. محمد يا محمد يا محمد رسول الله يا خير سموت الناس قرا في المزايا وأنت الدر في طيب السجايا لك الأجيال والتاريخ يشهد لك الأجيال والتاريخ يشهد محمد محمد يا محمد يا محمد إلهنا عند العرش تردد محمد يا محمد يا محمد محمد يا محمد يا محمد يا محمد لا جلي وألي وأنتش يا محمد لا جلي وألي وأنتش يا رفيع الجمال يا رفيع الجمال أعتابي وبكيت له بالباب وبصفح دون عتابي وبصفح دون عتابي قد جاد رسول الله صلى لست أنسى الأحباب ما دمت حيا مذن أول النوى مكانا قصيا وتلوا آي الوداع فخروا خيفة البين سجدا وبكيا ولذكراهم تسيح دموعي كلما اشتقت بكرة وعشيا وأناجي الإله بانفرط وجدي كمناجاة عبده زكريا وهنى العظم بالبعاد فهب لي ربي باللطف من لدنك وليا واستجب في الهوى دعائي فإني لم أكن بالدعاء ربي شقيا قد فراه قلبي الفراق وحقا كان يوم الفراق شيئا فريا واختفى نورهم فناديت ربي في ظلام الدجى نداء خفيا لم يكن البعد باختياري ولكن كان أمرا مقدرا مقضيا يا رب صل على المختار يا رب أدم الفرح بديار المسلمين يا الله. تقدم فرقة المادحين أحر التهاني للعريس السيد أنس الحمصي وتتمنى له حياة سعيدة. تطلب فرقة المادحين على الهاتف رقم 633-9051. عم تناجي الوهاب لنشوفك بالمحراب عم تناجي الوهاب بدنا نشوفك بالمحراب عم تناجي الوهاب بدنا نشوفك بالمحراب عم تناجي الوهاب تلبس أكلك جلباب عريسنا فخر الشباب يا فرحينا اللي فرحك يا عرسنا الليلة والليلة الليلة الليلة فرحك يا ناس الليلة يا فرحينا ألف صار الله على زيني وجود من سكن طيبة طيبة وخيا في زيني صلى الله على زين الوجود الله الله من ساكن طيبة وخيم في سارود في سارود الله الله من ساكن طيبة وخيم في سارود في سارود من ساكن طيبة وخيم في سارود في سارود من ساكن طيبة وخيم في سارود في سارود الليلة ليلة فرح والهمزة لعنا وعريسنا زي القمر قولوا ما شاء الله يا ربي يتهنى كوكب جمالك يا أنس على الأقمار تتغنى وبروج سعدك بأعلى الجو تتغنى وانا أسأل إلهي العرش الليلة وكل ليلة تفرح يا أنس وتتغنى أمان أمان أمان أمان يا حبيب لا تعيدها بس فيا رب يا رب فيا رب امنح عزابية قولوا امين في عزابية بس واحد فيا رب فيا رب امنح يا رب لكل آزب منا عروسا شرط على السنة يا ربي فيا ربي أدم الفرح بديار المسلمين يا الله نجم مجد بدا بطالع سعد فاستوى الليل والنهار بوقد هل علمتم ما ليلة القدر عندي هي ليلة المولد الذي كان للدين سرور بيومه وازدهاء ليلة الاثنين وضعت آمنا خير الأنام مع طلوع الفجر سمعت أنه ولد الحبيب اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد عدد خلقك ورضا نفسك وزينة عرشك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون غفل عن ذكرك الغافل إلى حضرة النبي المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم على نية القبول والتوفيق بين الزوجين الفاتحة غفر الله لمن دعا ولمن قال آمين. بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا ميمونا معصوما، ولا تجعل معنا ولا فينا شقيا ولا مطرودا ولا محروما. اللهم لا تصرفنا من هذا المكان إلا وقد غسلت ذنوبنا بماء التوبة والغفران. اللهم وفق بين العروسين كما وفقت بين سيدنا علي وسيدتنا فاطمة، واجمع بينهما كما جمعت بين الروح والجسد، وأخرج منهما الكثير الطيب برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم زوج الأعزب منا وأعن المتزوج منا، وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم على نية التوفيق بين الزوجين. الفاتحة.